تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم شرح كتاب منهج السالكين لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل. الشريط العشرين. بعد أن عرفنا صيغة الطلاق والعبارة التي يستعملها وأن منها ما هو صريح كقوله أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو لفظ الفراق أو لفظ التسريح الذي ذكره الله أو فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وكذلك الكنايات مثل قوله أنت حرة وأنت بائن وأنت الحرج وأنت وحبلك على غاربك واذهبي وذوقي وتجرعي واخرجي واحتجبي وما أشبه ذلك. بعد ذلك اختلف في بعض الأمور، فمنها إيقاع الثلاث واحد جميعا، فأن يقول أنت طالق ثلاثة فقيل إنها تقع واحدة كما هو اختيار شيخ الإسلام، ولكنه خالف بذلك الأئمة الأربعة، وعذره أنه في زمانه ابتلي بالتحليل، صار الرجل إذا قال أنت طالق ثلاثة ورأى أنها لا يتمكن من استرجاعها استأجر من يحللها، والتحليل حرام كما هو معلوم، فيقول شيخ الإسلام إني ابتليت بالتحليل فلأجل ذلك ليس لي حيلة إلا أن أجعل الثلاثة واحدة حتى يتمكن من الرجوع، وعذره ودليله في ذلك حديث في صحيح مسلم، والحديث قد اختلفوا فيه، وذكر صاحب سبل السلام عنه ستة أجوبة وكأنه لم يقنع بها. كذلك قولهم أنت طالق البتة، كثير من العلماء يقول البتة هي الثلاث، ليس لو كان يملك ألف طلقة ثم قال أنت طالق البتة فإنها تحرم عليه أبدا، هذا هو الذي اختاره جمع، وآخرون قالوا بل لا يقع إلا واحدة. أما عدد الطلقات التي يملكها المطلق فهي ثلاث، يملك الحر ثلاث طلقات، وأما العبد فيملك طلقتين، والسنة أن يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد الرجعة رجعها في العدة، وإن لم يرد رجعتها فإنها تحل لغيره بعد العدة وتحل له بعد العدة برضاها، ويكون كخاطب من الخطاب. هذا هو طلاق السنة بأن يطلقها واحدة، مثلا إذا طهرت من حيضتها وقبل أن يطأها قال أنت طالق، أو اشهد يا فلان وفلان أني طلقت امرأتي فلانة، ثم يتركها في منزله حتى تنتهي عدتها، فإن أرادها ورجعها وجمعها رجعت إلى عصمته، وإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها صرحها بمعروف وأرسلها إلى أهلها وحلت لغيره من الأزواج، وحلت له إن أرادها ولو بعد سنة أو عشر سنين تحل له برضاها وبعقد جديد ومهر جديد. أما إذا طلقها مرة ثم راجعها في العدة أو نكحها بعد العدة ثم طلقها الثانية ثم راجعها في العدة أو نكحها بعد العدة ثم راجع طلقها الثالثة فإنها قد تم ما يملك من الطلقات، فإذا تمت الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويكون ذلك الزوج ناكحا لها نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد تقدم لنا تحريم التحليل. كذلك لا بد أن الزوج الثاني يدخل بها ويطأها. لقصة امرأة رفاعة ذكرت، قالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، ونكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فقال، وذكرت أنه لم يصبها، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلي له حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يعني حتى يحصل الوطأ. فالله تعالى أطلق النكاح، قال تعالى: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي، لأنه قال: بعد ذلك بعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني بعد الطلقتين. ثم قال: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى تنكح، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النكاح هنا هو الدخول بها والوطء، يعني أن يدخل بها وأن يستمتع بها. فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت للأول. يقول: يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها، وهو كونه طلقها ثلاثة مجموعة أو متفرقة، وكأن ابن سعدي يرى أنها إذا جمعت وقع بها البينونة، يعني مع أنه كثيرا ما يختار اختيارات شيخ الإسلام، لكنه هنا أطلق، ذكر أنها تبين بالثلاث ولو مجموعة. الثانية، الحالة الثانية، إذا طلق قبل الدخول فإنها تقع بائنة، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من عدة من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدوها. إذا عقد عليها وقبل أن يدخل بها قال هي طالت، فإنها تبين، تبين منه، ولكن البينونة تنقسم إلى قسمين: بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبائن بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثة متفرقة أو مجموعة على القول الصحيح المشهور، فهذه بينونتها كبرى، أي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما المطلقة بعد الدخول قبل الدخول فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يقدر على مراجعتها، ولكن يقدر على نكاحها بعقد جديد إذا رضيت، إذا تراضوا بينهم جددوا العقد ودفع لها صداقة. كذلك الرابع الثالث، إذا كان في نكاح فاسد، إذا نكحها نكاحا فاسدا ثم فارقها فإنها بائنة بينونة صغرى. وقد تقدم أمثلة كلها، كنكاح المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل والنكاح في العدة، فإن هذا نكاح فاسد، والنكاح بلا ولي والنكاح بلا شهود. إذا نكحها نكاحا فاسدا وفارقها فلا رجعة له عليها. الحالة الرابعة الخلع، إذا فارقها على عوض فإنها تبين منه، لأنها ما بذلت المال إلا تريد التخلص، تريد أن تتخلص منه، فلا يملك الرجعة. لكن لو تراضوا بينهم جددوا العقد، فأصبحت البينونة أربع، الطلاق الثلاث بينونة كبرى، الطلاق قبل الدخول مرة بينونة صغرى تحل له بعقد جديد، الفراق في نكاح فاسد بينونة صغرى، الفراق على عوض بينونة صغرى. أما الطلقة والطلقتان فإنها لا تصير بينونة، بل تصير رجعية ما دامت في العدة، ما سوى ذلك فهو طلاق رجعي. يعني طلقة طلقتان يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، كما يأتينا في باب العدة قريبا إن شاء الله. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن أحق بردهن يعني بمراجعتهن إن أرادوا إصلاحا، عليهم إذا أرادوا الرجعة أن يقصدوا بذلك الإصلاح. الرجعية هي التي طلقت واحدة أو طلقت طلقتين مجموعتين أو متفرقتين، فهذه رجعية، أي يملك رجعتها إلى متى؟ ما دامت العدة. الرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم، بمعنى أنه ينفق عليها، يرثها إن ماتت، ترث منه إن مات، كذلك أيضا يسكنها. قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، مع أنها مطلقات، وقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فالرجعية لا تخرج من البيت ولا تتحجب عن زوجها المطلق، بل لها أن تتجمل أمامه، ولها أن تتطيب، ولها أن تلبس أحسن الثياب، ولها أن تبدي زينتها أمامه حتى ترغمه في رجعتها وإمساكها إذا أراد ذلك أو أرادته. فإذا أمسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولم يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها، فإنها بعد ذلك تتحجب عنه وتصير بائنة بينونة صغرى، بمعنى أنها تحرم عليه إلا بعقد جديد. يقول: المشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة. قد تقدم أن النكاح من شروطه عندنا الشاهدان، وإعلانه هو إعلان ليلة الزفاف لقوله في الحديث: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. كذلك إعلان الطلاق يعني الإشهاد عليه لقوله في هذه السورة، سورة الطلاق: وأشهدوا ذوي عدل منكم. كذلك الرجعة، إذا أراد أن يراجع فإنه يشهد شاهدين. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت زوجتي ثم راجعتها وهي في بيتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. يعني أن السنة الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة حتى لا يحصل إنكار. أما هذا الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فالهزل هو الكلام الذي يقصد به التهكم مثلا أو السخرية، فإنه يقع. فلو قال: زوجتك ابنتي، وهو هازل ولو كانت صغيرة، فقال قد قبلتها وفرضت لها مثلا ألفا، اشهد بشهادتك يا فلان وفلان، تم العقد ولو كان هازلين. فتصبح ينعقد النكاح تصبح زوجة له. إذا كانت صغيرة فالأب مثلا يزوجها بلا رضاها إذا رأى ذلك مصلحة. فمثل هذا لا يهزل به ولا يتحكم به. كذلك الطلاق لا يصح أن يكون هزلا، إذا هزل به فإنه يقع. فلو قال مثلا لفظا أو كتابة زوجتي طالق، أو كتب فلانة طالق اسم امرأته ثم قال ما أردت بذلك إلا تحسين خطي، أو ما أردت بذلك إلا مثلا إغرارها أو غمها أو نحو ذلك، يقع. لا يرجع في ذلك إلى ما قال، نحكم عليه بما قال بما أظهر. وكذلك رجعها أيضا، لو راجعها ظاهرا قال قد راجعتها، وهو ما قصد رجعه في باطنه تقع الرجعة، إذا كانت رجعية ترجع إليه. فالحاصل أنه لا يجوز التحكم بعقد النكاح ولا بالطلاق، والرجعة فإن ذلك يقع ولو لم تكن نيته المراجعة أو الطلاق، يعامل بما أظهر. كذلك الحديث الثاني، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرا، هو في هذه الرواية ضعف ولكن له متابعات وشواهد، ويؤيدها أيضا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مثلا الخطأ يصدق فيه، فإذا قال مثلا لزوجته أنت طالق وقال أخطأت أردت أن أقول أنت طاهر، وأراد وقامت بذلك قرينة، فإن خطأ اللسان يعفى عنه. وكذلك إذا تكلم بكلام هو ناسي، إذا حلف مثلا بالطلاق وفعل الشيء الذي فعله ناسيا فإنه يعفى عنه على القول بأنه يقع الطلاق. إذا قال مثلا إن أكلت طعام فلان فزوجتي طالق فأكله وهو ناسي عفي عنه. لهذا الحديث الخطأ والنسيان. وأما الاستكراه فإذا أكرهه من هو قادر، من هو قادر على أن أكرهه من هو قادر على أن يفعل، قال إن لم تطلقها فإني سأقتلك أو سأقطع لسانك أو سأحبسك حبسا مؤبدا، فاضطر إلى الطلاق خوفا من الحبس وخوفا من الطلاق من القتل، وهو يعرف أن ذلك الذي أكرهه قادرا كأن يكون له ولاية وله سلطة، عنده قدرة على الفعل. في هذه الحال لا يقع الطلاق مع الإكراه لأنه مغلوب على أمره. وهكذا ما يشبهه. ومن ذلك ما روي أن رجلا رأى مكان عسل في وسط جبل له قمة طويلة، فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال: أمسكي الحبل حتى أنزل وأشتار من الأسد، أخذ منه. فلما تدلى نحو باع أو باعين قالت له: إن لم تطلقني فإني سألقيك وأترك الحبل تسقط على أم رأسك. عرف أنها صادقة جادة فتلفظ بالطلاق. ذهب إلى عمر رضي الله عنه وأخبره بالقصة فردها عليه وقال: أنت أملك بها وهي زوجتك، لأن هذا شبه إكراه، لأنها لو ألقته مات من قمة الجبل الذي ارتفاعه مثلا أكثر من 50 باعا، وإذا سقط سقط على حجارة من هذه المكان الضريع، فيعتبر هذا إكراها. قال: باب الإلاء والظهار واللعان. الفقهاء يجعلون كل باب كل واحد من هذه باب، ولكن المؤلف اختصر ودمجها في باب واحد، وفيها مسائل كثيرة لكن اقتصر على المشهور منها. الإلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. إذا قال مثلا: والله لا أطأها سنة، أو والله لا أطأها أبدا، أو والله لا أطأها حتى ينزل عيسى مثلا، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى أموت أو تموت، أو حدد لا أطأها 6 أشهر أو 8 أو نحو ذلك، فهذا يسمى إيلاء. وحكمه أنه يؤجل 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإنها إذا طلبت حقها من الوطء ألزم بأحد أمرين: بالكفارة أو بالطلاق، يكفر ويطأ أو يطلق. يقال له: انقف عند هذا الأربعة، لا تزد على 4، لأن زيادتك وهجرانك لها هذه المدة ضرر عليها. فيوقف بعد 4 ويقال: إما أن تفيء وإما أن تطلق. الفيئة يعني الرجوع، فاء يعني رجع إلى زوجته. فإذا فاء فإنه يخرج كفارة، كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما في الآية. أما إذا لج في يمينه فإنه يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم. إذا زادت على 4 أشهر وطلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بأن يطأها، ضربت له 4 أشهر، فإن وطئ أكثر كفارة يمين، لأنه حلف على ترك الوطء وقد وطئ. فإذا امتنع من الوطء وتمم يمينه فإنه يلزم بالطلاق، يقول له الحاكم: طلق. أما إذا سكتت ولم تطالب فإن الحق لها وقد أسقطته، ولو بقيت 7 سنوات الحق لها. الحاصل أنها إذا طالبت بالوطء فإنه يكفر ويطأ بعد 4 أو يطلق. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون من نسائهم يعني من وطء نسائهم، تربصوا 4 أشهر، أي انتظاروا 4 أشهر، فإن فاءوا وكفروا عن يمينهم فإن الله غفور رحيم ويعودون إلى زوجاتهم، وإن امتنعوا عزم الطلاق فإن الله سميع عليم يسمع كلامهم. فعليهم أن يفعل أحد الأمرين: إما الفيئة مع كفارة وإما الطلاق، أما الاستمرار فإنه ضرار. هذا هو الإيلاء. أما الظهار فهو أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كفرج أمي، أنت علي مثل أمي، وقد يشبه بغير الأم، أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي أو مثل جدتي فلانة، أو نكاحك علي كنكاح خالتي أو عمتي أو بنت أخي، يعني من المحرمات عليه. ومثله إذا قال أنت محرمة علي أو زوجتي حرام علي. وأما إذا قال علي الحرام فهذه اللفظة قد اختلف العلماء فيها على أقوال، حتى أوصلها بعضهم إلى 10 أقوال، منهم من قال إنها يمين، منهم من قال إنها طلاق، منهم من قال إنها ظهار، منهم من قال إنها تحريم، ومنهم من فصل في ذلك. ولعل الأمر يرجع إلى نيته، فإذا قال علي الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه ظهارا، فإذا قال علي الحرام ونيته تحريم فعلا، إذا قال مثلا علي الحرام ما أركب مع فلان ونيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة، فإنها يمين. الله تعالى ذكر الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سماه الله منكرا، يعني فدل على أنه كلام محرم، يعني تحريم امرأة أو تشبيهها بأمه. وقال تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي ليست زوجتك أما لك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهو منكر وزور، ولكن لا تحرم به المرأة. في الجاهلية إذا قال أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقا، ولكن جعله الله يمينا مكفرة، ولكن كفارتها مغلظة، فلا تحرم الزوجة بذلك، ولكن لا يحل أن يمسها حتى يكفر، حتى يفعل ما أمره الله، يتجنبها إلى أن يفعل ما أمره الله. الله تعالى جعل الكفارة على الترتيب، قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تلعبون به، أي فعليه أن يحرر رقبة يعني يعتقها، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يعتق عن أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب. فمن لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق كما في هذه الأزمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار. فإذا كان قادرا على الصيام، يعني قادرا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان، فإنه يلزم الصيام ولا تحل له زوجته ولا يطأها حتى يصوم. ويشترط التتابع في الشهرين، فإذا لم يقدر لعذر كمرض مثلا أو سفر أو عمل ساق أو نحو ذلك انتقل إلى الإطعام، فإطعام 60 مسكينا، فيلزمه أن يحرر رقبة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل، فإذا عدمها وعدم ثمنها فصيام شهرين متتابعين، إما شهرين هلاليين ولو كان ناقصين أو أحدهما، وإما 60 يوما بالحساب، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا. قد يكون الظهار مؤقتا كرمضان أو نحوه، فإذا قال مثلا أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان، فإذا وقع أهل رمضان لزمت الكفارة، وذلك لأنه فعل عاد إلى ما حرمه، قوله ثم يعودون لما قالوا. كذلك أيضا لو قال أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفين أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك، فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه كفارة. أما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة في يمين، إذا قال هذا الطعام علي حرام فلا يكون حراما ولكن عليه كفارة، أو مثلا هذه الأمة علي حرام، دخول هذا البيت علي حرام، ركوب هذه السيارة علي حرام، حرام علي ألا أركب مع فلان، حرام علي ألا ألبس هذا الثوب، ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني كفارة. لما أنه عليه الصلاة والسلام حرم عسلا كان يشربه عند زينب قال هو علي حرام، عند ذلك أباحه الله له وأباح عليه الكفارة وأمره بالكفارة. كذلك هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، فذكر كفارة اليمين في هذه الأمور، وذلك لأن جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم فيما مضى، الذي قال مثلا حرام علي ألا آكل اللحم، وآخر قال حرام علي ألا أتزوج النساء، وآخر قال حرام علي ألا أنام على فراش، فأنزل الله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وأنزل كفارة اليمين. انتهى الظهار. أما اللعان فإنه أن يرمي زوجته بفعل الفاحشة، يقول إنها زانية أو قد زنت أو نحو ذلك. ذكروا أنه لما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال بعض الصحابة إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا يذهب يأتي بأربعة شهود، إذا ذهب فإن ذلك الفاجر يهرب ولا يقدر عليه، كيف نفعل؟ فكره النبي، ثم جاء وقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم جاء مرة وقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فقال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فعند ذلك أحضرهما وتلاعنا، قرأ عليهما الآيات من سورة النور. فالحاصل أنه إذا قذف امرأته بالزنا ولم يأتي ببينة ولم يلاعن فعليه حد القذف 80 جلدة، وذلك لأنه لما قذف امرأته قال إني صادق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك، يعني 80 جلدة. فإذا أقام البينة 4 شهود وشهدوا بأنهم رأوها تزني أقيم عليها الحد، وهو الرجل. فإذا لم يجد شهود فلا بد من الملاعنة على ما ذكره الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيحضر زوجته ويقول: أشهد بالله على زوجتي هذه أنها قد زنت، ثم يحلف ويقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذا، ثم أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذا 4 مرات، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما قذف هذا. فإذا تمت شهاداته فإن الحاكم يخوفها ويعظها ويخبرها بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإذا أصرت وقالت: قد كذب علي، فإنها تشهد فتقول: والله إن زوجي كاذب إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله عليه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به 4 مرات. ثم تقول الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما قذفني به. فإذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنه حد القذف. هو قاذف، ولكن لما أنه لاعن سقط عنها حد القذف واندرأ عنها العذاب. قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، سقط عنها أيضا العذاب الذي هو الجلد أو الرجل. حصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي. فتقدم المحرمات أن من التحريم الأبدي الملاعنة على الملاعن. إذا تلاعنا وفرق بينهما تفريقا أبديا فلا تحل له بعد ذلك، ولو كذب نفسه ولو تابت ولو كذبت نفسها لا تحل له بعد ذلك. وإذا كان بينهما ولد فإنه إذا كان من ذلك الوطن، إذا قال: إن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بأبيه إلا انتفى منه إذا نفاه في اللعان. أما إذا كان الحمل موجودا قبل زناها إذا قذفها فإن الولد يتبع أباه. ابتدأ في كتاب العدد: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال. العدة هي المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها، سواء كان الفراق بموت أو بطلاق أو بفسخ أو بخلع أو نحو ذلك، لا بد من العدة. وذلك لئلا مخافة أن تكون حاملا من هذا الذي فارقها فينكحها الزوج الثاني وهي حامل من غيره فينسب الولد إلى الثاني مع أنه من الأول. لا شك أن هذا فيه اختلاط الأنساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني إذا عرف أنها حامل فلا يطأها، لأنه يسقي ذلك الولد بمائه يعني بمنيه، فيكون قد اشتبه هذا الولد وأصبح فيه من الزوج الثاني ومن الأول، بل لا يحل لها أن تتزوج حتى تتحقق أنها ليس بها حمل. وقد قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لا يحل لها أن تكتم الولد الذي في رحمها، لأن هذا لا يعرف إلا من قبلها. فمن فارقها زوجها بموت فعليها العدة ولو أنه لا يراجعها، كذلك من فارقها بطلاق فعليها العدة. أما عدة الوفاة فإن ذلك أولا لاستبراء الرحم مخافة أن تكون حاملا، وثانيا لمعرفة حق الزوج الذي مات، ولأجل ذلك تؤمر بالإحداد وترك الزينة. المفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال حتى ولو لم يدخل بها، تعتد بكل حال. فإن كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وضع جميع ما في بطنها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. عام في كل مفارقة بموت أو حياة، حتى لو وضعت حملها وهو على السرير لم يدهن أو لم يغسل فإنها تنقضي بذلك عدتها. لقصة سبيعة امرأة سعد بن ربيعة، سعد بن خولة، مات عنها في مكة وكانت متما، فما لبثت أن وضعت حملها. فلما وضعت حملها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتزوج، فيرى أن لا يمسها زوجها حتى تطهر من النفاس. فالحاصل أنه إذا وضعت حملها كله، إن كان توأما فلا بد أن تضع التوأمين، وإن كان واحدا فتضع الحمل، فعندئذ تنتهي مدة تربصها. أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. أما إذا لم تكن حاملة فإن كانت متوفى عنها فعدتها 4 أشهر و10 أيام. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قيل إن 4 أشهر احتياطا للحمل، يعني مخافة أن تكون حاملا حتى يتبين، والعشرة 10 أيام زيادة احتياط. فإذا كانت متوفى عنها فإنها تحد على زوجها فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه، وتلازم بيت الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها ولا تخرج إلا نهارا. هذا هو الإحداد، فلا تتخضب بالحناء ونحوه، ولا تكتحل الزينة، ولا تلبس الحلي في يديها مثلا أو في عنقها، ولا تلبس ثياب الجمال، ثياب الشهرة التي تتجمل بها في الحفلات وما أشبهها، ولا تتطيب لا بطيب له لون ولا بطيب له رائحة، بل تلازم بيتها حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدتها 4 أشهر أو وضع الحمل فإنها تعود إلى ما كانت عليه. وقد كانت قبل الإسلام تتربص 1 سنة كاملة، وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى: ويذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ثم نسخ ذلك واستقر الأمر 4 أشهر و10 أيام. نستمع للأذان. أما المفارقة في الحياة فتارة تفارق بالطلاق، وتارة تفارق بالفشل، وتارة تفارق بالخلع. فإذا فارقها بالخلع لأن اشترت نفسها ودفعت زوجها، فإنها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها. هذا هو الصحيح، لأنه لا رجعة له عليها. أما إذا فارقها بالفسخ بأن فسخ الحاكم النكاح إما لعيب فيه أو فيها، وإما لمضارة من أحدهما، فهذا الفسق أيضا لا يسمى طلاقا، وليس لها عدة إلا أنها تستبرأ بحيضة. هذا هو الفسق. أما إذا كان بالطلاق، فإن طلقها قبل أن يدخل بها أو قبل أن يخلو بها فلا عدة عليها. قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو مثلا أنه عقد عليها وبعد يوم قال هي طالق، ثم أراد أن يراجعها بعد ساعة، قيل ذهبت عليك، ليس لها عدة، لا تملك رجعتها، بانت منك بينونة صغرى، اخطبها من جديد وجدد العقد، فلا عدة عليها، ولها أن تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة أو بيوم، لأنها لا عدة عليها. أما إذا كان قد دخل بها أو قد خلا بها فإن كانت حاملة فعدتها وضع الحمل كالمتوفى عنها، طالت المدة أو قصرت لعموم الآية: ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعليه أن ينفق عليها مدة الحمل. قال تعالى: وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم. فإن لم تكن حاملة فإما أن تكون ذات أقراء تحيض، فعدتها ثلاث حيض كاملة. هذا اختيار الإمام أحمد، أن عدة ذات الحيض ثلاث حيضات، وذهب الشافعي وغيره إلى أن عدتها ثلاثة أطهار، وذلك لأنهم اختلفوا من تفسير القرء في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقيل القرء هو الطهر، وقيل القرء هو الحيض، وهذا هو الذي اختاره الشيخ، وهو الذي ذهب إليه أحمد. فلا بد أن تتربص ثلاث حيض. فإن طلقها وهي حائض وقلنا يقع، فلا تعد تلك الحيضة، بل تستقبل ثلاث حيض كاملة، لأنه لا يصح التنفيق. أن تقول مثلا: أعد نصف هذه الحيضة ونصف الحيضة الأخرى، لا بد أن تكون ثلاثة قروء كاملة. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة التي ما بلغت سن المحيض، إذا تزوجها مثلا وسنها 14 أو 13 أو 15 ولكنها ما بدأها الحيض، يعني بعض النساء لا يبدأها الحيض إلا في السن 20 أو 17، وبعضهن يبدأها الحيض في 10 أو 12. فالحاصل أنها إذا لم يبدأها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر ابنة 50 أو 60 ينقطع عنها الحيض غالبا. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحرن، اللائي يئسن واللائي لم يحرن عدتهن ثلاثة أشهر، أي بدل ثلاثة شهر. والحكمة في العدة للمطلقة في ثلاثة أشهر بثلاثة شهر تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيا، أو احتياطا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حاملا أو نحو ذلك. أما إذا كان التحيض وارتفع حيضها للرضاع أو لمرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به. يعني بعض النساء إذا أخذت ترضع طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي ترضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود إليها الحيض يعود إليها الحيض فتعتد بثلاث حيض. إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع. أما إذا ارتفع ولا تدري ما رفعه، لا تدري ما الذي رفعه، يمكن أن يكون حمل، يمكن أن يكون مرض، يمكن أن يكون ما لا تدري، مع أنها لا تزال شابة، لا تزال في الثلاثين أو الأربعين، لم تبلغ سن القياس. في هذه الحال تنتظر تسعة أشهر مخافة أنها حامل، فإذا مرت تسعة الأشهر اعتدت ثلاثة حيض عدة الإياس، أي ثلاثة أشهر عدة الآيسة. وإذا ارتابت بعد العدة بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتجول الغيبة. فبعض النساء قد يبقى فيها حمل يبقى مدة طويلة ما يسمى بالعوار، فإذا تحققت أن في بطنها هذا الحمل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة. امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. تقدم في الفرائض أنه إما أن يكون الغالب على غيبته الهلاك كالذي فقد في القتال، قتال فتنة أو قتال الكفار، والذي خرج ليلا من بيته ولم يرجع ويغلب على الظن أنه اغتيل فإنه ينتظر به أربع سنين. فإذا مضت الأربع سنين فإن امرأته تعتد وتتزوج ويقسم ماله. أما إذا كان الغالب عليه السلامة كالمسافر مثلا إلى أقصى البلاد ثم ينقطع خبره فإنه ينتظر به تمام 90 سنة من عمره ثم يقسم ماله، وكذلك تعتد زوجته بعد ذلك. فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. يقول ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية، أما المتوفى عنها فلا نفقة لها من بيت من زوجها من مال الزوج المتوفى عنها. وكذلك المطلقة قبل الدخول ليس لها نفقة، وكذلك المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة، وكذلك من فارقها زوجها وهي المعتدة التي طلقها واحدة أو اثنتين وهي تحل رجعتها ينفق عليها حتى تنتهي عدتها. وكذلك الحامل، قال تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإذا أنفق عليها وهي حامل وقد طلقها ثلاثا فالنفقة للحمل ليس لها، النفقة للحمل يعني ينفق عليها لأجل الحمل الذي في بطنها، وإن كانت هي التي تأكل النفقة. فلما قلنا أنها النفقة للحمل لم يجب لها كسوة، لأن الكسوة ما يتبع بها الحمل، فالنفقة للحمل لا لها من أجله. انتهى ما يتعلق بالعدة، وبقي الاستبراء. الاستبراء هو استبراء الأمة قبل أن يطأها، وقد يكون أيضا لغير الأمة الاستبراء. فمثلا إذا كان له أمة يطأها سيدها ثم ماتت وانتقلت إلى ولده، فلا يطأها الولد حتى يستبرئها بحيضة بعد الموت. وكذلك إذا وطئها السيد وأراد بيعها فلا يحل له أن يبيعها حتى يستبرئها بحيضة ويتحقق براءة رحمها. وكذلك إذا اشتريتها وهي مملوكة وقد عرفت أنها أمة فلا يحل لك أن تطأها حتى تحيض حيضة تستبرئها. وكذلك لو أراد سيدها أن يزوجها وقد كان يطأها فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة. لا يطأها زوجها زوج أو سيد حتى تحيض حيضة. وذلك كله احتياطا للحمل حتى لا تختلط الأنساب. وإذا لم تكن من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فإنها تستبرأ بشهر، فإن كانت حاملا فإنها تستبرأ بوضع الحمل. إذا كانت الأمة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج وطلقها الزوج فإن سيدها لا يطأها حتى تضع حملها للحديث الذي ذكرنا، فلا يسقي ماءه ولد غيره. هذا صورة الاستبراء. وبعده نقف هنا بعد الصلاة إن شاء الله نقرأ النفقات، والله أعلم. الزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، بقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرث بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون سبع، فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار،

حسب وسعه، ومن قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه قدر عليه يعني ضيق عليه، كما في قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيقه، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يتكلف نفسا إلا وسعها. وقد بين ذلك أيضا العلماء فقالوا يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت، يلزم الزوج بالواجب من ذلك إذا طلبت، فإذا طلبت النفقة وهي في عصمته وفي منزله فإنه يلزم بالواجب من ذلك. الواجب هو القوت الذي يسد الفاقة، القوت الضروري والكسوة الضرورية حتى ولو كان فقيرا، فإذا عجز عن الكسوة وعجز عن الطعام فإن لها طلب الفسخ لأنها مضطرة إلى ما تتقوت به، فلا تبقى عنده وهو عاجز عن أن يطعمها أو يكسوها لأنها تتعرض للألم. في حديث جابر الذي تقدم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإن كان من أهل الثروة فمعلوم أنه ينفق نفقة أهل السعة، وإن كان من المتوسطين فكذلك، وإن كان من الفقراء فعليه نفقة الدون. وقد قسموا الزوجين إلى تسعة أقسام، الأول غنية تحت غني، الثاني غنية تحت متوسط، الثالث غنية تحت فقير، الرابع متوسطة تحت غني، الخامس متوسطة تحت متوسط، السادس متوسطة تحت فقير، السابع فقيرة تحت غني، الثامن فقيرة تحت متوسط، التاسع فقيرة تحت فقير. وتختلف الحال بهذه الأحوال، فمعلوم أنها إذا كانت غنية يعني قد نشأت في بيت ثروة وبيت غنى فإنها تطلب التوسع، قد اعتادت على أكل اللحوم يوميا مثلا، وعلى أكل الفواكه يوميا غالبا، وعلى أكل أحسن المآكل من الخبوز ومن أنواع الأطعمة والمستهيات وما أشبه ذلك، اعتادت على ذلك وهو قادر عليه، فإنه يعطيها، يعطيها ما طلبت وما اعتادت عليه مع قدرته، وما دون ذلك يكون دونه حتى منزلة الفقيرة تحت الفقير، الفقيرة التي عاشت في فقر وهو كذلك عاش في فقر، يقتصران على رخيص الخبز مثلا الذي يحصل به التقوت، ولو لم يكن معه تفكه ولو لم يكن معه أدم ولا غير ذلك، لأن القصد سد الجوعة. على الإنسان نفقة أصوله وفروعه، الفقراء إذا كان غنيا يلزم بذلك إذا استقروا ولو بعدوا، فينفق على جدته ولو بعيدة وعلى جده ولو بعيد، سواء كان من الأب أو من الأم، أبو أمه ينفق عليه إذا استقر. إذا كنت غنيا فإنك تنفق على أصولك الذين هم الآباء والأجداد وإن بعدوا، وكذلك الأمات والجدات وإن بعدنا، وعلى فروعه أولاده وأولاد أولاده ذكورا وإناثا ولو بعدوا، ولو بنت بنت بنت أو ابن بنت بنت ولو لم يكن وارثين فإنهم فروعه، فينفق عليهم ما دام أنهم يتصلون به. ودليل ذلك قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. يقول كذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. من يرثه يعني إذا كان أخوك من الأم الذي ترثه أو يرثك فقيرا ألزمت بالنفقة عليه، وكذلك بنت أخيك التي ترثها بتعصيب، وكذلك بنت أخيك وبنت بنت أختك ونحوهم، وابن بنت أختك ولو كانوا من الأرحام. هؤلاء يعني ترثهم أنت وإن لم يكونوا يرثوك. يعني الرجل يرث بنت أخيه ويرث بنت عمه وعمته ونحوهم. أما ذوي الأرحام الخال وابن الخال مثلا وابن بنت العم وبنت العمة وما أشبههم، فهؤلاء لا تجب عليه نفقتهم لأنهم لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. كذلك عليه نفقة المماليك. المملوك هو العبد الذي يملكه الإنسان ملكا تاما. يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المماليك هم إخوانكم حولكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. لذلك كان أبو ذر يطعم مملوكه من طعامه. يقول تعالى فكل معي ولو كان طعاما شهيا، وإذا اشترى كسوة لنفسه اشترى مثلها كسوة لخادمه عملا بهذا الحديث. إذا طلبت الزواج زوجه لأنه يتضرر بتركه ويخشى أن يقع في الحرام فعليه أن يعفه. فإذا طلبت الأمة الزواج فإن عليه أن يعفها إما أن يطأها وإما أن يزوجها، فإن عجز عن ذلك لزمه بيعه حتى لا يتضرر عنده، لأن الزواج من جملة ما هو ضروري في الحياة. البهائم، على الإنسان أن يقوت بهائمه. البهائم معلوم أنها تعيش على الماء وعلى الطعام على العلف ولا تعيش على غيره ولا بد لها من ذلك، ومعلوم أنها لا تستحي ولا تتظلم ولا تطلب حقا، ولكن أصحابها وأهلها يعرفون ذلك، فليس له أن يجيعها وهو قادر، بل إذا عجز عن علفها فعليه ذبحها إن كانت مأكولة أو عليه بيعها لمن يقدر على أن يعرفها. عليه طعامها وشرابها ولا يكلفها ما يضرها إذا كان يحمل عليها، فالدواب التي يحمل عليها لا يحمل عليها إلا ما تطيقه. قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، عام في قوت الدواب. قوله يضيع دوابه يحبس قوته وهي محجوزة في دار أو في حجرة أو نحو ذلك يكون عليه إثم. أو كذلك عماله مثل الذين يعملون عنده كخدمه، أو كذلك أهله أو نحو ذلك أو أولاده، كفى به إثما أن يحبس عنهم قوتهم، بل عليه أن يعطيهم القوت الذي يحتاجون إليه. الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. معلوم أن الطفل الذي يولد مثلا من حين يولد إلى أن يتم مثلا 10 سنين أنه بحاجة إلى من يحضنه، فلا بد من الحضانة. ولا يقوم بذلك غالبا إلا الأم أو النساء، فإنهن أصبروا على حضانة الطفل. فالمرأة ترضع ولدها وتغسل ثيابه وتنظف من إفرازاته من نجاساته لو ترك، ماذا يفعل؟ يموت إذا لم يحتضن، يموت جوعا، يتسخ مثلا بدنه، يتسخ ثيابه. من الذي يقوم بتنويمه وبتطهيره وبتنظيفه ونحو ذلك؟ فلا بد له من حاضن حتى بعد الفطام وبعد 8 سنتين 3 سنين 4 سنين ما يستغني عن من يصلح فراشه ويصلح طعامه ويغسل ثيابه وينظف بدنه ويقوم بمصالحه، فلا يستغني عن ذلك. الحضانة واجبة على من تجب عليه الأم، النفقة على الأب هو الذي يقوم بالحضانة، ولكن الغالب أنه لا يتولاها، ولكن ينفق على من يتولاها. فإذا ماتت زوجته ولها أطفال وطلبت خالتهم أن تحضنهم، فإنه ينفق عليها مقابل حضانته لأولاده، لقوله الخالة بمنزلة الأم. الأم أحق بولدها ذكرا كان أو أنثى ما دام دون 9 سنين، فإذا بلغ 9 سنين يخير، اختر أباك اختر أمك، فإذا اختار أحدهما فهو معه. أما الأنثى فإنها بعد 8 7 سنين تكون عند من يقوم بمصلحتها من أم أو أب، وذلك لأنها بحاجة إلى من يصولها. فإذا كان الأب يصولها والأم تهملها مثلا تخرج وتلعب وتتعرض للفسقة والفساد فلا يجوز تركها عند الأم. وكذلك إذا كان الأب ينشغل عنها ويوليها مثلا من لا يقوم بمصلحتها فإنها تكون عند الأم ولو بعد البلوغ، تكون عند من يحفظها ويقوم بمصلحتها، ولا يترك المحضون بيد من يهمله ولا يصونه ولا يصلحه. إذا عرف مثلا أنه إذا كان عند أمه سواء ذكر أو أنثى فإنها تصونه وتتولاه وتحفظه وتحميه وتعلمه وتقوم بمصالحه وتنصحه، لا يختلط بمن يفسده. فأمه أولى بها من أبيه إذا كان أبوه منشغلا بوظيفته لا يتفرغ له، يترك له الحبل على الغارب، يتركه يسيح كما يشاء، يختلط بمن يفسده، من يوقعه بمسكرات أو في دخان أو ما أشبه ذلك، لا يترك عند من لا يحفظه ويصونه. ابتدأ في الأطعمة، يقول الأطعمة نوعان حيوان وغير حيوان، يعني المأكولات التي يتقوت بها غير الحيوان، الحبوب والثمار والخضار والنباتات وما أشبهها مباحة، كلها مباحة إلا في ما فيه مضرة كالسم وما أشبهها. معلوم أن الله تعالى ما أنبت هذه النباتات إلا لمصلحة، ولكن من هذه النباتات ما هو علف للدواب كالحشيش ونحوه، ومنها ما هو يصلح أن يأكل منه الإنسان كالخضار والفواكه سواء كانت تؤكل مطبوخة أو غير مطبوخة، فإنها قوت للإنسان والأصل فيها الحل والإباحة. قال تعالى كلوا وارعوا أنعامكم، فإذا كان في هذا النبات ضرر فإنه حرام على الإنسان مثل السم، وكذلك الأشياء الضارة كالمخدرات وكذلك الدخان. الدخان أيضا فيه مادة سامة تسمى النيكوتين، معروف أيضا أنها إذا جعلت في طعام الدواب تقتلها إذا أكلتها الدواب، لأجل ذلك تضر بالمدخن ولكن يخفف ضررها الإحراق، ولكن تضره تدريجيا. ولو أن إنسانا أكل ومضغ هذا الدخان، مضغه وأكله وفي هذه المادة لمات. فلأجل ذلك يحرم كل شيء فيه ضرر على الإنسان. ولا يقول الإنسان أنا حر في نفسي، يقال لست حرا في نفسك، لا تتعاطى ما يقتلك أو ما يؤلمك، فإن الله تعالى حرم على الإنسان أن يؤذي أحدا حتى نفسه، حرم عليه أن يقتل نفسه. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. فالحاصل أن النباتات سواء الأوراق أو الثمار أن الأصل فيها الإباحة إلا ما هو ضار أو ما لا يصلح قوتا إلا الدواب على اختلافها. الدواب أيضا قد جعل الله لها معرفة بما يناسبها، فالإبل يناسبها نوع من الحشيش، والبقر يناسبها غيره، ولا الأغنام قد لا يناسبها ما يناسب الإبل، وكذلك الدواب الأخرى. الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله. المسكر هو الذي يغطي العقل بحيث أنه إذا سكر هلع ولم يميز ما أمامه، كأنه يغطى عقله ولا يفكر ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا، ولا ما ينفع ولا يضر كما هو معروف. فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم قليله وكثيره. يقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. الفرق مكيال يسع 3 أصع. يقول لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب هذا الذي 3 أصع، ما يشرب إذا شربها سكر، وإن كان ذلك يعني نادرا، فإن ملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولكم تحيات إخوانكم في تسهيلات طيبة الإسلامية بمدينة الرياض، شارع السويد العام، هاتف 426-4576. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.